فضيلة شيخنا بالمناسبة بالنسبة لعقيدة الشيخ عبد الله عزام الله يرحمه ويغفر له، ماذا تعرفون عن عقيدته؟ عبد الله عزام أولا هو من أقوام المسلمين. نعم، هذا معروف عنه. بعدين في عنده طرف من السلفية. لكن هذا الطرف استغله في أن يستقطب بعض الأفراد السلفيين. نعم. وهو الوحيد من أخوة المسلمين في البلد اللي خرق نظام إخوان المسلمين من حيث حضوره دروس أو حلقات الألبان. خرق العادة. إيه نعم. معروف عنه. ما في واحد من إخوان المسلمين كبار أنا أتردد بين أقول يتنازل أنه يحضر مجلس الألبان أو يتجرأ، أما هذا فقد خرق الإياك. كلما سمع في سهرة يحضر وحده، ما معه أحد من أخوانه، معه دفتر هيك صغير وقلم رفيق قصير، لا تفوتوا كما يقال شاردة ولا واردة بإسمعها. ممكن مددك يا عمد يوسف؟ لذلك كنا نلمح في كتاباته خيوط من السلفية، لكن كان يغلب عليه أسلوب الإخوان المسلمين من حيث التعصب للجماعة وتكتيل أفراد الإخوان لما يجون هناك في أفغانستان في بشاور، ومحاولة إبعاد كل من يشعر بأنه ليس إخوانيا. وهو كجميل الرحمن رحمه الله مع الفارق بين الاثنين كلاهما اتصل معي هاتفيا مرة واحدة من هناك. أما جميل الرحمن فكانوا في مشكلة تخوف أن يهاجموا من قبل بعض الأحزاب السبعة، في عنده طبعا جماعة من الشباب السلفي العربي، ففتح باب المكالمة فرد من أفرادهم يسألني عن هذه المشكلة فيما إذا تحققت. فأنا كان جوابي لما أفهم من الإسلام أنه إن هجمتم فدافعوا ولا تهاجموا. وفي أثناء هذا الحديث أو هذا الجواب دخل الشيخ أمين الله يرحمه وبادرني بالسلام، حيا وبيا كذا، وجزاني خيرا وبس. أما عزام فقال لي كأنه استخرج 70 حديثا من صحيح الجامع في الجهاد، فهو يريد أن يجمعها في رسالة وينشرها بالطبع، فيطلب الإذن مني. قلت له وفوق ذلك جزاك الله خيرا. كنت أرى وأنا أدرى طبعاً لفخامته أنه ألمح آثار حضور لمجالسه في بعض كتاباته، وأوضح أثره هذا الاتصال الهاتفي الذي يستأذن فيه نشر الأحاديث التي تقاها من صحيح الجامع كلها فيما كان هو في صدده من الجهاد، ثم لا أدري ماذا فعل، نشر أو ما نشر. فأقول يعني رجل أظن فيه من حيث العقيدة والتوحيد خلاف القوى المسلمين، هذا من جهة، لكن قرارات الإخوان المسلمين الرسمية كان يلتزمها مع الأسف. مرة الإخوان المسلمون هنا أصدروا قرارا بمقاطعة الشيخ الألباني. إخوان المسلمين نعم قديم كان جمعة من الشياب بهذا القرار هو نفسه مع الحضر هو عزال. أنا سمعت له شريط اتفق عفوا نعم صليت في مسجد صهيب اللي عند الدوار السابع نعم عارف هو صاير مرتفع في درج. لما خرجنا من المسجد التقيت انا ويا بعض صارت مغرب قلت له يا استاذ ما هذا هكذا دعوتكم في تجميع المسلمين ما هب ودب وبتقاطعوا الشيخ الألباني ماذا فعل لأنه يدعو الكتاب والسنة. قال الله يرحمه كان يعني حديثه هين لين. قال هذه سحابة صيف عما قريب تنقشع. والله استمرت مقاطعة سنتين. الله أكبر. بعدين كنا يعني هون